أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله Yeah. Oh, فلينفر الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فلينظر الإنسان إلى فليوم وَلَا وجوه يومئذ عليها خاشعة

Thank you. وَمِنْ